إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وتسليماته على هذا النبي الأمي وعلى آل بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، عليكم بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في محكم آيات كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يقول جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، عباد الله، ما زلنا مع حديث جبريل عليه السلام الذي يتكلم فيه مع رسولنا عليه الصلاة والسلام، ما زلنا مع لا إله إلا الله. تكلمنا عن أربعة من شروطها: عن العلم وعن اليقين وعن القبول وعن الانقياد لها. واليوم بإذن من الله جل وعلا نتكلم عن الشرط الخامس من شروط كلمة التوحيد لا إله إلا الله. نتكلم عن شرط الإخلاص لله جل وعلا المنافي للشرك. لا بد أن تكون أعمالنا كلها لله جل وعلا خالصة، فكما أن الله جل وعلا هو وحده الذي يستحق العبادة، لأنه هو وحده الذي يستحق الألوهية، وجب على كل إنسان أن يوحد الله جل وعلا وأن يكر لله سبحانه وتعالى بالوحدانية، بأن يخلص عمله لله جل وعلا. وإخلاص العمل، عباد الله، أن يتوجه الإنسان بعمله يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا. إذا قام الإنسان قام لله، إذا قام الإنسان قام لله، إذا حج الإنسان حج لله، إذا اعتمر الإنسان اعتمر لله، إذا تصدق الإنسان تصدق لله، إذا تزكى الإنسان زكى لله، إذا فعل الإنسان أي شيء فعله يبتغي به وجه الله جل وعلا، فذلك هو الإخلاص، عباد الله. فما من عمل يقبل عند الله جل وعلا إلا إذا كان قد قام على شرطين اثنين: على الإخلاص لله جل وعلا أولا، وعلى متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم ثانيا. فإذا كان العمل على السنة ولكنه لا يبتغى به وجه الله جل وعلا فهو عمل مردود على صاحبه، وإذا كان العمل بإخلاص ولكنه ليس على هدي ولا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فهو ايضا عمل مردود على وجه صاحبه. فللعمل اذا اردت ان يقبل عند الله جل وعلا ان يكون موافقا لشرع الله وان تخلص النية فيه لله جل وعلا. يدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد رجلا يصلي وهو قائم وقد طأطأ رأسه كناية عن الخشوع في الصلاة. فنادى عليه عمر فقال يا صاحب الرقاب ان الخشوع في القلوب وليس في الرقاب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. الله يطلع على القلوب ويطلع على الاعمال. فاذا كنت في ظاهر امرك تؤدي عبادة لله جل وعلا على اخلاص وعلى خشوع في نظر الناس، ولكن قلبك يعمل هذا العمل من اجل ان يتكلم الناس عنك، فاعلم ان الله تعالى لا يغيب عنه شيء في الارض ولا في السماء، واعلم ان الله جل وعلا يعلم السر واخفى، لانه هو الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. لا بد ان نخلص العمل لله جل وعلا، فلا نشرك مع الله سبحانه وتعالى احد من خلقه كان من كان. ولذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما سأله عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه يا رسول الله اي الذنب اعظم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ان تجعل لله ندا وهو خلقك، ان تجعل لله جل وعلا شريكا وهو خلقك. قال ثم اي؟ قال ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معك. قال يا رسول الله ثم اي؟ قال ان تزني بحليلة جارك، او كما قال صلى الله عليه وسلم. تلك اعظم الذنوب عند الله جل وعلا عباد الله، ان يشرك الانسان مع الله جل وعلا احدا، او ان يقتل ولده خشية ان يطعم معه، او ان يزني بحليلة جاره، اي بالتي احل الله عز وجل لجاره. هكذا اخوة الاسلام ينادي الله عز وجل مبينا في كتابه حال المؤمنين الموحدين، فيقول وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول جل شأنه من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. ويقول صلى الله عليه وسلم اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. قالوا وما الشرك الاصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. قال الرياء، فان رب الارباب جل وعلا عباد الله يقول كما جاء في الحديث القدسي الجليل الذي رواه ابو هريرة مرفوعا من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، من عمل عملا اشرك فيه معي احد تركته وشركه. فان ربنا سبحانه وتعالى يريد منا ان نعبده وحده وان نخلص العبادة لله جل وعلا ولا نشرك مع الله احدا. هكذا كان الانبياء والمرسلون يوحدون الله جل وعلا، فما من نبي ولا رسول الا قال لقومه اعبدوا الله ما علمت لكم من اله غيره. هكذا اخوة الاسلام لا بد ان نخلص النية والعمل لله جل وعلا، فان فعلنا ذلك فقد اتممنا شرطا من شروط لا اله الا الله. ولذلك يحذرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اذا ما اشركنا مع الله احدا واذا ما راينا باعمالنا، فيقول صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، من عمل عملا من اجل السمعة سمع الله تعالى به، ومن رأى بعمل من اجل السمعة والرياء رأى الله عز وجل به. ينادي الله عز وجل يوم القيامة على الذين كانوا يشركون مع الله جل وعلا غيره في هذه الحياة الدنيا: اذهبوا اذهبوا الى الذين كنتم اذهبوا الى الذين كنتم تشركون بي، هل تجدون عندهم جزاء؟ هل تجدون عندهم جزاء في القيامة؟ الله سبحانه وتعالى يريد منا الاخلاص في القول والعمل، الاخلاص في القول والعمل. ولذلك روي في الحديث الصحيح الذي رواه الامام مسلم بمعنى عن ابي هريرة رضي الله عنه: كان هناك رجل شاب من المسلمين دخل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت الحبيب صلوات ربي وتسليماته عليه، فرأى الناس وقد اجتمعوا حول رجل وهو يتكلم فيهم ويعظ، فقال: من هذا؟ قالوا: هذا ابو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلس ذلك الشاب الى ذلك الصحابي الجليل، فلما انتهى ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه من حديثه اقبل عليه ذلك الشاب فقال له: يا ابا هريرة، انشدتك بالله كذا وكذا الا حدثتني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعقلته وعلمته. فقال ابو هريرة رضي الله عنه: لا احدثنك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ليس فيه احد غيري وغيره. ثم شهق ابو هريرة شهقة اغمي عليه فيها، فلما افاق ابو هريرة رضي الله عنه ووجد ذلك الشاب امامه، قال ابو هريرة رضي الله عنه: لأحدثنك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ليس فيه احد غيري وغيره. ثم شهق ابو هريرة شهقة اغمي عليه رضي الله عنه اغماء طويلة طويلة، فلما افاق منها ابو هريرة رضي الله عنه ونظر فوجد الشاب امامه، فقال رضي الله عنه: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذا كان يوم القيامة نزل الله جل وعلا الى القيامة ليقضي بين العباد، فاول من يدعى يوم القيامة قارئ للقرآن ورجل آتاه الله مالا ورجل قتل في سبيل الله، فيؤتى بالاول للمثول بين يدي الجبار جل وعلا وهو الذي جمع القرآن الكريم وحفظه وعلم احكامه وعلم تفسيره وصار به ماهرا بين الناس يشار اليه بالبنان: هذا هو العالم، هذا هو الفقيه، هذا هو القارئ، هذا هو الاستاذ، الى اخر هذه المسميات في هذه الحياة الدنيا، يؤتى به بين يدي الرب جل وعلا يوم القيامة فيقول له الملك العليم العلام: الم اعلمك ما انزلت على رسولي؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول الجبار جل وعلا: فماذا عملت فيما علمتك؟ ماذا عملت فيما علمت؟ فيقول ذلك القارئ العالم في نظر الناس في الدنيا: قرأت القرآن، قمت به آناء الليل وأطراف النهار، كنت أقرأ القرآن بالليل وبالنهار، وأفسر القرآن بالليل وبالنهار، وأعلم الناس القرآن بالليل والنهار، ماذا عملت فيما علمت؟ فيقول ذلك القارئ: يا ربي، كنت اقوم به آناء الليل واطراف النهار. فيقول له العليم الذي لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء: كذبت كذبت. اذا ما كذبك الله عز وجل يوم القيامة فمن يصدقك؟ يقول له الله كذبت، بل فعلت ذلك لكي يقال عنك قارئ، لكي يقال عنك عالم، لكي يقال عنك فقيه، الى اخر هذه المسميات التي تطلق في هذه الحياة الدنيا. بل فعلت ذلك لكي يقال عنك قارئ، فقد قيل وكذبته الملائكة بناء على تكذيب الله له. ثم يدعى بالثاني، ذلك الذي آتاه الله عز وجل المال ومن عليه بالغنى، وصار المال يلعب به لعبا في هذه الحياة الدنيا، يذكره الله جل وعلا بفضله ونعمائه عليه، يقول له: يا هذا، ألم أعطك مالا ولم أحوجك إلى أحد من خلقي؟ فيقول له العبد: نعم يا رب. فيقول: ماذا عملت فيما آتيتك؟ ماذا فعلت بذلك المال؟ أنفقته في الحلال أم أنفقته في الحرام؟ أجمعته من الحلال أم جمعته من الحرام؟ أنفقته في الحلال أم أنفقته في الحرام؟ لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن من هذه الأربع، عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ من أين اكتسبت المال وفيما أنفقته؟ يا هذا، ماذا عملت فيما آتيتك من الأموال؟ فيقول: يا رب، كنت أصل بها الرحم وأتصدق بها على الفقراء والمساكين، هذا هو ظاهر حاله أمام الناس. فيقول له العليم العلام: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت. فيقول المولى جل وعلا: بل فعلت ذلك لكي يقال عنك جواد. رجل كريم، رجل معطاء، رجل سخي، رجل ينفق لا يخشى الفقر، كان ذلك في نظر الناس، فعلت لكي يقول عنك الناس هذا. ثم ينحى، ثم يدعى الثالث الذي قتل في سبيل الله، مات شهيدا في نظر الناس، يدعى الى الله جل وعلا فيمثل بين يديه، فيقول له رب الارباب جل وعلا: فيما قتلت؟ فيقول العبد الشهيد: قتلت فيك يا رب، قتلت فيك، قاتلت لكي تكون كلمة الله هي العليا. فيقول له الذي يعلم السر واخفى: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت، بل فعلت ذلك لكي يقال عنك شجاع، لكي يقال عنك جريء. فقد قيل، يقول ابو هريرة رضي الله عنه: ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة على ركبتيه وقال: يا ابا هريرة، هؤلاء الثلاثة اول من تصعر بهم النار يوم القيامة، اول من تصعر بهم النار يوم القيامة هؤلاء الثلاثة، اول وقود النار من البشر يوم القيامة قارئ القرآن الذي رأى بعمله، والغني المتصدق الذي رأى بعمله، والشهيد الذي رأى بعمله. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا ان الامر جد خطير. ثم لما سمع معاوية ابن ابو سفيان ابن ابي سفيان رضي الله عنهما هذا الحديث، بكى معاوية رضي الله عنه بكاء مريرا حتى اغمي عليه، وقال القوم كأنه قتل لما سمع هذا الحديث. ثم قال معاوية بعدما افاق: اقد فعل هذا بهؤلاء الثلاثة؟ فما بال بقية الناس؟ اذا كان هؤلاء الثلاثة الذين هم في نظر الناس من اعبد الناس

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون نسأل الله أن نكون منهم أما بعد عباد الله فما زلنا مع حديث جبريل عليه السلام الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وعلاماتها وما زلنا مع قول لا إله إلا الله مع شروط هذه الكلمة التي بها يصير الإنسان مسلما وإذا ما تركها أو تنازل عنها أو ارتد عنها صار كافرا والعياذ بالله فلله الحمد والمنة كلنا يقول لا إله إلا الله وتعلمنا معناها وبعضا من شروطها واليوم نستكمل إن شاء الله جل وعلا بقية الشروط فنتكلم عن الشرط السادس والسابع من شروط لا إله إلا الله نتكلم عن المحبة لله جل وعلا وعن الصدق مع الله سبحانه وتعالى فالمحبة لله جل وعلا هي الركن الرقيق لهذا الدين وهي التي قام عليها دين الإسلام منذ أن أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل فإن ربنا جل وعلا جعلنا في هذه الحياة الدنيا نتنعم لأنه وحده هو المنعم المتفضل علينا بنعمه ولكن الله جل وعلا طلب منا ألا ننشغل بالنعم عن الله جل وعلا وعن محبته وما من إنسان اشتغل بنعم الله جل وعلا عن محبة الله سبحانه وتعالى إلا أذله الله فلقد روى الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم حديث من جوامع الكلم لنبينا صلى الله عليه وسلم بين لنا فيه بعضا من نعم هذه الحياة الدنيا من التجارات والزراعات وغيرها لو أن الإنسان انشغل بنعم الله عليه عن الله تعالى أذله الله وإذا أذل الله عز وجل إنسانا أو أذل الله عز وجل أمة فلا معز لها فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين عباد الله وربنا جل وعلا عنده خزائن كل شيء فخزائن العزة بيده وخزائن الذلة بيده قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ورب الأرباب جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحذر الأمة من بعده أنها إذا انشغلت بأنعم الله جل وعلا عن حب الله تعالى فعليها أن تنتظر سخط الله أو أن تنتظر عقاب الله أو أن تنتظر تدمير الله جل وعلا لها فإن الله سبحانه وتعالى جمع لنا حطام الدنيا في آية من آيات القرآن الكريم قال عنها رب الأرباب جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فما من إنسان قدم هذه المحبوبات الثمانية على حب الله وعلى حب رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى حب الجهاد في سبيل الله فما عليه إلا أن ينتظر عقاب الله جل وعلا. وما كانت أمة فعلت هذا إلا وجب عليها أن تنتظر سخط الله جل وعلا. وصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يخبر عن ربه جل وعلا في هذه الآية المباركة التي جمع الرب جل وعلا فيها حطام الدنيا كلها: فلو أن إنسانا فضل والده أو ولده أو زوجته أو عشيرته أو أخاه أو تجارته أو زراعته أو ماله على الله جل وعلا وعلى رسوله، أي على أوامر الله وعلى أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكون الإنسان في زراعته أو في تجارته أو في بيته وبين أهله وأحبابه وسمع نداء الله جل وعلا مثلا: حي على الصلاة حي على الفلاح، وانتظر حتى انقضت الصلاة ولم يأتي لصلاتها وفضل الجلوس مع التجارة ومع الأموال ومع الأهل عن تأدية فرائض الله جل وعلا، فليعلم الإنسان أنه اتخذ هؤلاء أندادا له من دون الله جل وعلا وأنه عبدهم من دون الله حيث لا يدري ولا يحتسب. يقول رب الأرباب جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا، أي ظلموا أنفسهم باتخاذهم هؤلاء الأنداد من دون الله جل وعلا، لأن ربنا عز وجل قال: إن الشرك لظلم عظيم. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. كذلك يبين الله عز وجل لنا أننا إذا أحببنا الله تعالى، أي التزمنا بأوامر الله وانتهينا عن نواهي الله جل وعلا، وكذلك التزمنا بأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهينا عن نواهيه صلى الله عليه وسلم وأحببنا الله ورسوله ودينه وأولياءه، فإن الله عز وجل يكتب لنا المحبة، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويكتب له القبول في الأرض أما إذا أبغض الله عز وجل عبدا من عباده، نادى الرب جل وعلا على جبريل عليه السلام: يا جبريل إن الله تعالى يبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل عليه السلام، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله تعالى يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء ويكتب له السخط في الأرض والعياذ بالله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا ما تمسك الواحد منا بحب الله وبحب رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم أحبه الله جل وعلا، وإذا ما أحبه الله جل وعلا سدد خطاه لكل خير، حيث يقول العزيز الجليل جل وعلا في الحديث القدسي الجليل: من عادى لي وليا فقد هادنته بالحرب، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا ما هد الإنسان منا النوافل السنن أحبه الله عز وجل. إن جزاء وثواب النوافل عند الله جل وعلا المحبة، فما بالكم بأداء الفرائض عباد الله؟ وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني أعطيته، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم راويا عن رب العزة جل وعلا: فما من واحد منا إلا ويجب عليه أن يفضل حب الله جل وعلا على حب محبوباته من هذه الحياة الدنيا حتى يحبه الله جل وعلا، فيصير منعما في الدنيا منعما في الآخرة في جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، أعدها الله عز وجل للمتقين من عباده. فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ما من طريق خير إلا ودلنا عليه، وما من طريق شر إلا وقد نهانا عنه صلى الله عليه وسلم. فلو أننا اتبعنا رسولنا صلى الله عليه وسلم كنا بذلك من أحباب ربنا جل وعلا، حيث يقول رب الأرباب سبحانه وتعالى في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من ادعى محبة الله عز وجل فعليه ان يلتزم بطاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اما من ادعى محبة الله تعالى وخالف اوامر النبي صلى الله عليه وسلم وخالف هديه وخالف اثره وخالف سنته فما هو بمحب لله وما هو بمحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، لا يصل أحدكم إلى الإيمان الكامل بالله جل وعلا حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. إن محبة رسولنا صلى الله عليه وسلم تتمثل في طاعته وباقتفاء أثره وفي العمل بسنته صلى الله عليه وسلم. فعلينا عباد الله أن نحب الله جل وعلا وأن نحب رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن المحبة من لوازم لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله ولم يكن محبا لله ولم يكن محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان كاذبا، وإن كان الظاهر أمام الناس أنه صادقا، حيث يقول الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. لا بد عباد الله أن يصدق لسانك قلبك، أو أن يصدق قلبك لسانك. ما يقال باللسان لا بد أن يكون هو الذي في القلب، وما يكون في القلب لا بد أن يكون هو المنطوق باللسان. فإن خالف القلب اللسان كان الإنسان منافقا خالصا والعياذ بالله. كان يظهر الإنسان الإيمان والإسلام بلسانه ويبطن الكفر والنفاق بقلبه والعياذ بالله. فاحذروا عباد الله ان تكذبوا على الله جل وعلا بادعائكم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وانتم تخالفون الله وتخالفون رسوله صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد، وبسط الارض بقدرته ومهد، وقسم الارزاق على الخلائق فلم ينسى احد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، واشهد ان لا اله الا الله وحده الذي يطعم ولا يطعم. من علينا فهدانا واطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن ابلانا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه، وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم اجمعين. اما بعد عباد الله، ها هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: شفاعتي شفاعتي لمن شهد ان لا اله الا الله مخلصا يصدق لسانه قلبه. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للصادقين باقوالهم، للصادقين في اقوالهم في افعالهم في معتقداتهم. اذا كان الانسان منا يقول لا اله الا الله من قلبه ولسانه، فإن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تحل له يوم القيامة لا محالة. أما إن كان الإنسان كاذبا فلا يلومن إلا نفسه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فما على المسلمين إلا أن يحبوا الله عز وجل، ويحبوا رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحبوا دينه، ويحبوا أتباعه، لعل الله عز وجل أن يرزق المسلمين عملا صالحا وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة المبارك، يا من لا يرد أمره ولا يهزم جنده، سبحانك وبحمدك، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اخذل الكفر والكافرين. اللهم دمر بعظمتك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك التقى والغنى والعفاف والهدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا طالبا إلا وفقته، ولا داعيا إلى هداك إلا أعنته وسددته. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد أولادنا، اللهم اهد أولادنا، وبارك زوجاتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل هذا الجمع كله جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين ورافدين، ولا تشمت فينا عدوا ولا حاسدين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقل